الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الإسلام حريص كل الحرص على تنقية المجتمع الإسلامي من كل أمر فيه ضرر، ليكون مجتمعا طاهرا نقيا تسود فيه المحبة وينتشر فيه الإخاء. ولذلك حرم الله عز وجل كل أمر يضر بالأمة في عاجل أمرها وآجله، ومما حرمه ونهى عنه التجسس، فالتجسس مرض من الأمراض الخطيرة الذي يترك أثرا سلبيا على حياة الفرد والمجتمع، ولذلك نهى الله عنه بأقوى أسلوب، حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فقد نهى الله عز وجل عن سوء الظن، وأخبر أن بعض الظن إثم، ثم نهى عن التجسس، وإنما صدر ببيان أن الظن مضر بالأمة، وأمر باجتنابه لأن الظن يدعو إلى التجسس. فإذا ظن الإنسان بأخيه ظن سوء فإنه يحرص على أن يستكشف حاله وأن يعلم سريرته فيتجسس عليه. ولذلك نهى الله عز وجل عن الظن وأمر باجتنابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم بين العلة في ذلك، وهي أن كثيرا من الظن إنما هو ظن ضار بالإنسان في حياته الدنيوية وفي حياته الأخروية، وأعقب ذلك بالنهي عن التجسس: ولا تجسسوا، لأن الظن في الغالب يدعو إلى التجسس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن جملة من الأمور الضارة، عد منها التجسس والتحسس، حيث قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن التجسس والتحسس، والتجسس هو الكشف عن عورات الناس وما يخفونه عن الآخرين، والتحسس هو الاستماع إلى ما يقوله الآخرون، وقيل هما بمعنى واحد. ومما يؤسف له أن البعض من الناس يحرص كل الحرص على البحث عن أمور الآخرين وكشف ما يخفونه والنيل منهم وكشف عوراتهم، وما علم هؤلاء أنهم بذلك قد ارتكبوا أمرا محرما وعرضوا أنفسهم لخطر كبير. فإن من سعى لكشف عورة أخيه كان ذلك سببا في كشف عورته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع عورات المسلمين اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته كشفه ولو في بيته. ولأجل المحافظة على خصوصيات الآخرين أمر الله عز وجل بالاستئناس والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي حتى لا يطلع الإنسان على عورات الآخرين فيستأذن لأجل أن يحتاطوا ويخفوا ما يريدون إخفاءه ولا يرغبون في اطلاع الآخرين عليه. ولأجل المحافظة على خصوصيات الآخرين وحمايتهم من نظر غيرهم إليهم في حالات لا يريدون أن ينظر الآخرون إليهم، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم عين الناظر. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفت عينه لم يكن عليك في ذلك من جناح. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر إليه من فتحة باب، فجاء وبيده مدرا كان يحك به رأسه، وقال له: لو أعلم أنك تنظر إلي لخسفت به عينك. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعدون كل الابتعاد عن التجسس مهما كانت الأسباب المؤدية إليه والنتائج التي تترتب عليه. فلقد كان عمر رضي الله عنه يسير في أسواق المدينة هو وعبد الرحمن بن عوف، فرأوا سراجا ينبعث نوره من بيت من البيوت، وكان ذلك ليلا. فلما وصلوا ذلك البيت سمعوا فيه أصواتا ولاحظوا فيه أمرا منكرا، فقال عمر لعبد الرحمن: ما ترى؟ قال: أرى أننا خالفنا ما أمر الله به. فعاد أدراجهما. ولما قيل لعمر إن أبا محجن يشرب هو وقوم في منزله، فجاء إليه ودخل البيت، فقال له أبو محجن: إن ذلك لا يحق لك يا أمير المؤمنين، فرجع عمر أدراجه، ولما قيل لابن مسعود إن فلانا تقطر لحيته خمرا قال لقد نهينا عن التجسس وما بان لنا أقمنا عليه حد الله. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيهم الأخبار عن أشخاص قد ارتكبوا بعض المخالفات الشرعية ولكنهم لا يتابعونهم لأن ذلك ضرب من أضرب التجسس، ولكن يشرع التجسس إذا ترتبت عليه مصلحة كبيرة تعود على المجتمع كله، كالتجسس على محترف الإجرام كمروج المخدرات وصانع الخمور والذين يقومون بإنشاء العصابات التي تسطو على الناس وتتعرض لأعراضهم وأموالهم، أو الذين يقومون بإنشاء التنظيمات المخربة المدمرة التي تسعى إلى الإخلال بالأمن والنيل من مقدرات الأمة، ويجعلون أنفسهم مطية لأعداء دينهم وأمتهم. ومثل ذلك التجسس على الأعداء لدفع شرهم واتقاء ضررهم، فإن التجسس على مثل هؤلاء فيه منفعة كبيرة ودرء لمفسدة عظمى، ومن القواعد المقررة أنها ترتكب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على البعد عن التجسس بمختلف أشكاله وصوره، واعلم أنك كما تدين تدان، وبقدر ما تكشف عورات الآخرين يسلط الله عليك من يكشف عورتك. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهداني وإياكم صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.